بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ناسعا يا كريم. اللهم ربنا واصفح علينا فتوح العارفين، وفقنا يا مولانا توفيق الصالحين، واجعلنا يا سيدنا عندك من السعداء المقبولين، نحن وآباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وجميع المسلمين. آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به مبحث الكتاب. قال: أما الكتاب، بعد ما تكلم في الدرس السابق عن مصادر التشريع، أصول التشريع الأربعة، بدأ الآن يتحدث عنها واحدا واحدا. فتحدث الآن الشيخ عن مبحث الكتاب. قال: أما الكتاب أي السابق، يعني المذكور سابقا، أن معلوم لديك مولانا أن كلمة الكتاب إذا ذكرت في كتب الفقه المراد بها، أو في كتب الأصول المراد فيها مثل القدوري، وإذا أطلقت في كتب اللغة العربية المراد بها الكتاب السيبوي، وإذا أطلقت في التفسير تسمى القرآن الكريم، أو في علوم الشريعة مطلقا قالوا والكتاب يعني القرآن الكريم. فالشيخ هنا قال: أما الكتاب، فلفت انتباها، قال: لا يسبق انتباهك إلى متن القدوري، الكتاب يعني القرآن الذي تحدثنا عنه الذي هو مصدر المصادر التشريع. فالقرآن، عرف الكتاب بالقرآن، قال: كل منهما من الكتاب والقرآن غلب على كتاب الله. غلب على كتاب الله، إيش يعني غلب على كتاب الله؟ يعني صار علما بالغلبة على كتاب الله عز وجل. فعندما أقول الكتاب يعني المراد به القرآن، وعندما أقول القرآن يعني المراد به الكتاب، فأنا أستطيع أن أفسر أحدهما بالآخر. قال الشيخ: إلا أن الثاني يعني القرآن أشهر من الأول الذي هو الكتاب، فلذا جعله أي المؤلف أو الشارح الماتن الشيخ النسفي رحمه الله، فلذا جعله تفسيرا للكتاب. أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول، يعني تستطيع أن تقول المنزل وتستطيع أن تقول المنزل، يعني يجوز أن تقرأ المنزل بتخفيف الزاي ويصح قراءتها بالتشديد. فإذا قلنا المنزل تكون من الإنزال، تكون من الإنزال، وإذا قلنا المنزل بالتخفيف بالتشديد عفوا تكون إيش يعني المنزل تكون من التنزيل. إذا بالتخفيف المنزل من الإنزال، وبالتشديد المنزل من التنزيل. فإذا قلنا المنزل يعني المنزل دفعة واحدة. والقرآن كما هو معلوم فيه له تنزيلان، نزل القرآن من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا دفعة واحدة. فإذا قلنا الكتاب والقرآن المنزل يعني دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فهذا صحيح. وإذا قلنا القرآن المنزل يعني المنزل شيئا فشيئا، يعني مرتبا، يعني منجما بحسب المصالح، كذلك صحيح، لأن القرآن بعد أن نزل دفعة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا واستقر في السماء الدنيا، نعم، صار ينزل على حسب المصالح منجما. فإذا نقول القرآن منزل ومنزل. أما الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل وغير ذلك، لا نقول منزلة بل منزلة، لأنها نزلت على قلب نبيها دفعة واحدة وليست تدريجيا كما هو الحال في القرآن الكريم. وهذا دل على شيء، دل على عظمة التشريع الإسلامي أنه كان ينزل على حسب المصالح. قال: أما الكتاب فالقرآن المنزل أو المنزل على الرسول صفة كاشفة للقرآن. يعني قوله المنزل على الرسول أو المنزل على الرسول هذا صفة كاشفة للقرآن وليس صفة مخصصة فإذا جعلنا المنزل قوله المنزل على الرسول صفة كاشفة فلا يكون من التعريف ولا يخرج به شيء، لأن الصفة الكاشفة لا تفيد تخصيصا والإخراج فرع عن التخصيص إذن الشيخ هنا جعل المنزل على القرآن صفة كاشفة. أما غير الإمام أو غير الشيخ الحصني جعل المنزل على الرسول جعله من التعريف، فإذا جعله من التعريف كان صفة مخصصة والذي جعله من التعريف هو الشيخ في التلويح جعل اللفظ المنزل على الرسول جعله من التعريف وبالتالي جعله صفة مخصصة. فإذا جعله صفة مخصصة يخرج بقوله المنزل الكتب غير السماوية، تخرج بقوله إيش المنزل، وبقوله على الرسول تخرج كذلك كل الكتب السماوية إلا القرآن الكريم، فيكون قيد المنزل أخرج الكتب غير السماوية وقيد الرسول أخرج جميع الكتب السماوية. هذا إذا جعلنا قوله المنزل على الرسول صفة مخصصة وهو ما ذهب إليه الشيخ في التلويح. أما إذا جعلناه صفة كاشفة كما قرره الشيخ الحصني فتكون المنزل على الرسول صفة كاشفة، يعني إيش؟ لا يخرج بها شيء ولا نخصص بها شيء أو شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. قال أي على رسولنا، المنزل على الرسول أي على رسولنا المكتوب في المصاحف. القرآن الكتاب هو القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف. فلما قال المكتوب في المصاحف هذا وصف، هذه صفة مخصصة يعني يخرج بها، فخرج بالمكتوب في المصاحف المنسوخ تلاوة. والمعلوم لديك أن المنسوخ في عندنا منسوخ تلاوة وعندنا المنسوخ حكما، وعندنا المنسوخ حكما يبقى نص في القرآن نقرأه ولكن لا يعمل بحكمه، أما على المنسوخ تلاوة، أما المنسوخ حكما، أما المنسوخ تلاوة النص القرآن كله حذف، وعندنا منسوخ حكما وتلاوة، يعني ذهب النص وذهب الحكم معه كذلك. فلما قال المكتوب في المصاحف خرج به المنسوخ تلاوة، أي سواء بقي حكمه أو لم يبقى حكمه. فلو أن نصا قرآنيا كان موجود ثم نسخت من القرآن وبقي حكمها فهل يعتبر هذا النص من القرآن؟ قال لا، لأنه نسخ من التلاوة فلا يسمى قرآنا وإن كان حكمه ما زال مشروعا يعمل ويفتى به. المكتوب في المصاحف خرج المنسوخ تلاوة، المنقول عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقلا متواترا. إذا أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متوافرا، نقلا متوافرا. خرج المنقول بالآحاد، خرج بقوله نقلا متوافرا المنقول بالآحاد، كقراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: فعدة من أيام أخرى متتابعات. فأبي بن كعب كان يقرأ متتابعات، نعم. فهذه القراءة بالمتتابعات، المتتابعات إذا منقولة بطريق الآحاد، فهي ليست من القرآن، ليست من القرآن. الله الله. إذن الكتاب، أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة، بلا شبهة، تمام. لما قال نقلا متواترا خرج المنقول بالآحاد، تحدثنا عنها هذه. قال بلا شبهة خرج المنقول بالشهرة، كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فقطعوا أيمانهما لأنه آحاد الأصل، لأنه آحاد الأصل. يعني كان رواية هذه القراءة هي في الأصل آحاد، ثم بعد ذلك كثر رواتها فصارت مشهورة، فهذه القراءة كذلك ليست من القرآن الكريم، فليست من القرآن الكريم. إذن بلا شبهة خرج المنقول بالشهرة كقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فاقطعوا أيمانهما لأنه آحاد الأصل. قال: وهو أي القرآن اسم للنظم أي اللفظ والمعنى جميعا، فالقرآن اسم للنظم والمعنى جميعا إجماعا، لما أن الأصح أن الإمام رجع إلى قولهما. هل الشيخنا رحمه الله، وهذا ما نص عليه شراح المنار، أن الشيخ قال اسم للنظم، لما قال القرآن اسم للنظم ولم يقل اسم لللفظ، يعني أطلق النظم مكان اللفظ، لما؟ قال رعاية للأدب، لأن النظم في اللغة، النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك، واللفظ في اللغة هو الرمي والطرح، هذا تعريف اللفظ في اللغة. تقول لفظت النواة من فمي، أي طرحتها رميتها، هنا. فلما كان معنى اللفظ في اللغة معنى غير جيد، غير صحيح، غير جميل، قبيحة، استعاض عنه بكلمة لها معنى جليل وهي النظم، هنا. إذن وهو القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، والمعنى جميعا. قال إجماعا، الله، يعني القرآن لا يطلق على الألفاظ فقط، على النظم ولا على المعنى لوحده، فلا يسمى القرآن قرآنا إلا إذا كان اللفظ والمعنى مع بعضهما، وبالتالي لا يصح ولا يجوز ترجمة القرآن إلى لغة ثانية باختلال هذا الشرط وهو اللفظ، واضح؟ لا يجوز ترجمته، لأن القرآن اسم للنظم والمعنى، ولكن يجوز تفسيره، تفسيره باللغة غير العربية. أما أن نقول هذا ترجمة للقرآن لا يصح، الترجمة لا تسمى قرآنا، لا تسمى قرآنا، بل هي بيان لمعنى، لوجه من وجوه معاني القرآن الكريم، لما صح أن الإمام رجع إلى قولهما، رجع إلى قولهما، إيه نعم. هذا الكلام يوهم، هذا الكلام كلام الشيخ الحصني رحمه الله يوهم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يقول القرآن اسم للمعنى فقط، اسم للمعنى فقط، وهذا الكلام غير صحيح. بل مذهب والذي كان يعتقده الشيخ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القرآن اسم للمعنى مع النظم، مع النظم تحقيقا كالعربية أو تقديرا، يعني اسم القرآن اسم للنظم، اسم اسم للنظم والمعنى تحقيقا كما هو في اللغة العربية، أو تقديرا كما يعني كما في اللغة غير العربية. لأن أبو حنيفة رحمه الله أولا كان يجيز الصلاة بغير العربية للعاجز عن العربية، فتوهم بعضهم أن أبا حنيفة يعتقد أن القرآن هو اسم للمعنى فقط، وهذا الخلاف الصحيح. فأبو حنيفة يقول، وهذا مذهبه الأول، أن القرآن اسم للمعنى، اسم للنظم والمعنى تحقيقا كما في اللغة العربية، أو تقديرا كما في اللغة غير العربية. ثم رجع بعد ذلك إلى قول الصاحبين وقال القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا دون هذا التفريق تحقيقا أو تقديرا، فمنع قراءة القرآن قراءة الصلاة بغير العربية. قال إجماعا لما أن الأصح أن الإمام رجع إلى قولهما، والظاهر أن المراد النظم الدال على المعنى، يعني والظاهر أن المراد من قوله وهو أي القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، اسم للنظم والمعنى، أن المراد بقوله اسم للنظم والمعنى النظم، يعني ماذا تعني، ماذا نعني، ما هو المراد من قوله القرآن اسم للنظم والمعنى، ما هو المراد؟ قال الظاهر أن المراد النظم الدال على المعنى كما في التوضيح، أي لا مجموع اللفظ والمعنى، لا مجموع اللفظ والمعنى، يعني المعنى ليس جزءا من مفهوم القرآن، ليس جزءا من مفهوم القرآن، بل المراد من قوله القرآن اسم للنظم والمعنى النظم الدال على هذا المعنى، وهذا الأمر لا يكون إلا في اللغة العربية. قال إنما تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن بمعرفة أقسامها أي أقسام النظم والمعنى، وذلك أي المذكور وهو أقسامهما أقسام النظم والمعنى أربعة أقسام، وكل قسم منها أربعة أيضا. الأول القسم الأول من أقسام النظم والمعنى، الأول في وجوه النظم أي في اعتبارات التكالم، صيغة ولغة أي هيئة ومادة. الأول في وجوه النظم صيغة ولغة أي هيئة ومادة. فمادة مثل مادة أكرم مثلا، ما هي مادته؟ الكاف والراء والميم، فهي الكلمة فهي الكلمة المادة، يعني الكلمة بعد تجريدها من حروف الزيادة. أما الهيئة هي كلمة أكرمة، هي الترتيب، الترتيب هي الهيئة. واضح شيخنا؟ الله. قال وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما، وذلك أربعة. الأول في وجوه النظم: صيغة ولغة، أي هيئة ومادة. فالمفهوم من حروف ضرب نفس الضرب، ومن هيئته يعني صيغته، ومن هيئته صيغته وقوع الفعل في الزمن الماضي. وهي أربعة. إيش وهي أربعة؟ يعني وجوه النظم أربعة، لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحد فهو الخاص. طبعا سيأتي معنى الكتاب كله سيشرح هذه التقسيمات التي يذكرها الآن مجملة، سيذكرها إن شاء الله مفصلة. قال: وهي أربعة، لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحد فهو الخاص، وإن وضع اللفظ لأكثر من معنى فإن شمل الكل، فإن شمل اللفظ كل الأفراد فالعام، وإلا إن لم يشمل الكل فإن لم يترجح واحد بالرأي فالمشترك، يكون اللفظ مشتركا لم يشمل الكل وإنما شمل البعض، ولم يترجح واحدا عن من غيره كان اللفظ مشتركا، وإن ترجح فالمؤول. قال: والثاني في وجوه البيان. الثاني في وجوه البيان. قال: الأول، القسم الأول من أقسام النظم والمعنى، القسم الأول في وجوه النظم، القسم الثاني في وجوه البيان، أي اعتبارات المعنى بذلك النظم. وهي أربعة أيضا، لأن المعنى إن احتمل التأويل فإن كان ظهور معناه، يعني المعنى من المعنى معنى اللفظ احتمل التأويل، احتمل التأويل، فإن كان ظهور معنى ظهر معناه بمجرد الصيغة فهو الظاهر، وإلا يعني إن لم يكن ظهور معناه بمجرد الصيغة فالنص، وإن لم يحتمل يعني وإن لم يحتمل التأويل. وقال: والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وهي أربعة أيضا. قال بالشرح الشيخ الحصني، قال: لأن المعنى إن احتمل التأويل، المعنى إن احتمل التأويل فهو الظاهر أو النص، وإن لم يحتمل التأويل، وإن لم يحتمل التأويل فإن قبل هذا المعنى النسخ كان فالمفسر، وإلا إن لم يقبل النسخ فالمحكم. ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها، هذه الأربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، أربعة تقابلها. وهي أي المعنى إن خفي لغير الصيغة فهو الخفي، ولنفسها يعني كان الخفاء بسبب الصيغة، إن كان الخفاء بسبب غير الصيغة يسمى خفيا، وإن كان الخفاء بسبب الصيغة فإن أمكن إدراك هذا المعنى بالتأمل فالمشكل، وإلا إن لم يمكن إدراكه بالتأمل فإن كان البيان مرجوا فالمجمل، وإلا إن كان البيان مرجوا. متى يكون البيان مرجوا؟ البيان لا يأتي إلا ممن ورد عنه الإشكال، يعني النص الكلام. فإن كان البيان مرجوا ولا يرجى البيان إلا إذا كان المتكلم الذي كان كلامه مشكلة، إلا إذا كان على قيد الحياة كان موجودا، فإن كان البيان مرجوا فالمجمل، وإلا إن لم يكن البيان مرجوا فالمتشابه، كما هو كسائر النصوص المتشابهة الآن في القرآن والسنة. والثالث، القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهو أربعة أيضا. لأنه إن استعمل أي النظم فيما وضع له فهو الحقيقة. الآن نحن نقرأ بسرعة، ولكن كما قلت لك سيأتي كل فقرة من هذه الفقرات لها بحث خاص فيشبعها المؤلف بحثا وشرحا. قال: لأنه إن استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة، وإلا إن لم يستعمل فيما وضع له فالمجاز، وكل منهما إن ظهر مراده فالصريح، وإلا إن لم يظهر مراده فالكناية. والقسم الرابع في المعرفة، في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني، أي في كيفية دلالة اللفظ، أي في كيفية دلالة اللفظ على المعنى. يعني بمعنى آخر، أي في كيفية ما في كيفية فهم اللفظ من المعنى، أي في كيفية فهم اللفظ أو فهم دلالة اللفظ من المعنى، في كيفية فهم دلالة اللفظ من المعنى. قال: وهي أربعة أيضا، لأن مفهومه إن استفيد من النظم فإن كان مسوقا له، فإن كان النظم مسوقا لهذا الفهم فهو الاستدلال بعبارة النص، وإلا يعني إن لم يكن مسوقا له فبإشارته، أو من المفهوم اللغوي، يعني أن مفهومه استفيد من المفهوم اللغوي لا من النظم، فبدلالته يعني فبدلالة النص، أو الشرعي فباقتضائه، والأولى التمسك بالاستقراء. انتهى الكلام. قال: وبعد معرفة هذه الأقسام الأربعة المنقسمة إلى 20، قسم خامس يشتمل كل، عندنا قسم خامس يشمل جميع الأقسام السابقة، وهو أربعة أيضا: معرفة مواضعها، أي مأخذ اشتقاق تلك الأقسام، كالخاص مأخوذ يعني اختص بكذا إلى آخره العام وغير ذلك، وترتيبها فيعرف الراجح والمرجوح ومعانيها، فيعرف المفهوم وأحكامها كقطعي والظني، فبلغنا 80 قسما. قال: وأوصلها السراج الهندي إلى 768 قسما، لأن القسم الثالث يعني قسم الاستعمال يكون في كل قسم من 12 التي قبله، فتكون 48، ثم الرابع فيها فتبلغ 192، ثم الخامس فيها يعني يكون كذلك 12، فيكون ما ذكرنا إلى آخره. ثم قال: مبحث الخاص، مبحث الخاص. حتى لا نقرأ ونقف الآن ونقطع مبحث الخاص، إن شاء الله الدرس القادم نحاول نشرح المبحث الخاص، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نقرأ، يمكن متعسر أن نقرأه كله، ولكن نحاول أن نقرأ مبحث الخاص كاملا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.